حصريا على موقع DJQ. جار البحث عنكو عشان ما سمعتش عنكو. قول اللي عندكو بعلم اللي عندكو الله يسهلكو. عالمي طقر خمالي بيقولك طرش ماله من شارع اللقاء العالم. فاكين سافلين ركمين عايزين في القلب صدوح ما عطلش ما كشنوف وصدكش ندريس وما نجلوش. المافيا معدى الدبابة السدادة والسحابة. لو نفسك نكسر نفسك اسحب سلاحك وتعالى. قالوا عني في جيت مقاتل لما قلب البحر مخاطر. والطلقة اللي انا بضربها لازم يسقط فيها راجل. مش ومعدي حدودي كله بيتلغى في وجودي. كل اللي عامل لي سبايدر اتعبى بجسم بارودة. عرفني بنفسك تطلع من اصل انا ما سمعتش عنك. طب قول لي يا عم مكانك فين واصحاب وانزل لك بيتك. لو يسطا واثق من نفسك اوعدك هكسر نفسك. انا طلبك جولة بقلتك مش عايزك تغمس نفسك. سمع الفيس كليته وفي اسمي بقوم يغلطوا. قلت لهم يلعبوا جولة بس لقيتهم تليته. قلت هتجمعنا الصدفة والصدفة كتفة خطفة. اخبطكم واحد واحد والكبطات كلها نفسة. مرشد للاسم دليفري وشغل بيسلم طلبات. يدي الاردة للباشا ينزل مشروع الزباط. خاين وبصص في حياتنا ومسلم نص اخواتنا. مش دايما الشغلة مؤذية تحاسب على حبستنا. هكابونجا اللي يحرك دماغه معاك عطلاله. يلا انا وحش وما بريح بتقدم وما برجعش. انا نفسي طويل ومكمل ودماغي ما بتعطلش. لو قد اللعب تعالى انا مستنيك يا زمالة. عايزك تجاز لي الجولة انت وكل الرجالة. وحوالي لعرسنا الجدع الغالي. فرح الطاقة الخماني جاب تبا خرب ودمار. صامي في عيني صور مهزوزة عشان كده ما انتجة. لو هفتح لسان الخوجة وششهم بالدمها مكيجة. بس سكقهم لو خانوا هرجع من انا فكروا. الماضي غير المرة دي دي المرة دي اخد روحهم. بطوط البس النوم كان جاي عايز يحلقوا. كان واقف ببلقني عرفتوا ان انا العون. انا سبت شوية هرج وقعدت ساكت بتفرج. ودخلت اديته القاضي ما بقاش قادر يتحرك. ايوه انت الشيء اللي انا بحبه بزعل او على زعله. انت معايا وبضهر يا اخويا اتحدى العالم كله. الصورة انت محليها علشان انت يا اخويا فيها. اسمك شقي مشرق عشان ضحكتها نظرتها عينها وبصتها. البت فريدة منها وما شفتش انا في برائتها. بتحبني وانا بشر نبضات قلبي بتسرق. بتوحشني وهي معايا بصراحة مش بشبع منها. كفر الدور جهت التملك عندنا مصنع حوالي. والليلة خرب من اجل اجدع عريس طق الخماري. حمر خماري من قلبه والفرح اخويا اللي بحبه. واللي شريف مبارك الرئيس قدامه لازم تميز. هيحسنك على وشك لو يفكر تتهيس. المسا على دولة يعني الأسطورة محبوب من كل بلدنا. محمود الأصل بيني الفورة العافيونة في حتتنا. اوعى تعرفه هتتراكب البط محمد راكب. اصحالي محمود عبقرينا قدامه تلتزم الأدب. ايه فالإيراني لابطا اسلام كابون جدسته من على موقع DJQ.